الحمد لله الذي بين حكم أوليائه بأنواع النار وسقى أسرار أحبابه شرار لذيذا مذاقا وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يعلم العبد في أي الجواهر كتب ولا في أي الفريقين يساق فإن سامح فبفضله وإن حاسب فبعدله ولا اعتراض على الملك الخلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه عز من اعتز به فلا يضاع وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه صاحب المقام المحمود في اليوم المشهود الذي جمعت فيه الأنبياء تحت لوائه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق صلاة تدفع بها البلاء تسع وعشرين يتقدم لكي يقتل. فإذا برجل من أصحابه تبعد عن ربنا، شيطان يمسكك حدثنا الضحاك بن قيس قال لما نزل الله عز وجل البلاء بسيدنا يونس عليه السلام كان قبل البلاء ذاكرا لله. فلما نزل به البلاء قال الله جل وعلا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم القيامه. ولما كان فرعون ناسيا لله جل وعلا غير مؤمن بالله جل وعلا لما نزل به البلاء قال امنت قال الله جل وعلا الان قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاقترب من الله جل وعلا ثم ان من رفع الاسباب الازمات والبلاءات الرحمه. الم تسمع الى قول نبيه الرحمه صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الم نسمع الى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. انشر الرحمه بين الناس باخلاقك بمعاملاتك باموالك. الم نسمع الى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون عبد ما كان العبد في عون اخيه. وقال ومن يسر على مسلم يسر الله عز وجل عليه في الدنيا والاخره. وقال ومن فرج عن مؤمن كربه من كربات الدنيا فرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه. فارحم ترحم ويسر يسر الله عز وجل عليه. وتكاتف مع الناس وتعاون مع اصحاب البلاءات والابتلاءات وكن في عونهم يكن الله في عونك. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرارنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا صائما